على صدق وبيان وتوضيح. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. والشركة وجاءت نصوص كثيرة تدل على جوازها ومشروعيتها، ومنها قوله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء فيبغي بعضهم على بعض. وقد جاء إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الشركات الموجودة في الجاهلية، والاشتراك قد يكون في الأموال، قد يكون في المنافع، وقد يكون في الحقوق، وقد يكون في المال والعمل، وهو المراد هنا بهذا الباب. يقال لها شركة التصرف. شركات التصرف خمسة أنواع كما ذكرها المؤلف، ويشترط في الدخول فيها أن يكون كل واحد من الشريكين جائز التصرف. ما المراد بجائز التصرف؟ عاقل بالغ رشيد. النوع الأول من أنواع الشركات شركة العنان، وعرفها المؤلف بأن يشترك اثنان فأكثر في إيش؟ في ماليهما. تعريف المؤلف في قصور، في ماليهما يتجران فيه ويكون الربح بينهما. شو الفرق بين في مال وفي ماليهما؟ لا، شركة الوجوه يشترك اثنان فأكثر في مال لغيرهما، فيصدق على هذا التعريف، يصدق على شركة الوجوه. لكن إذا قلنا في ماليهما تخرج شركة الوجوه. لماذا سميت شركة عنان؟ لأن المتسابقين إذا تساويا كان عنان الفرسي عند كل واحد منهما قرينا للآخر. قال: أن يشترك اثنان في ماليهما، فالمال مملوك للاثنين، يتجران فيه، أي أن العمل أيضا من جميع الشركاء، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. هذا هو المذهب، أن الربح في شركة العنان يكون بحسب الاتفاق. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، منهم من يقول بهذا، ومنهم من يقول الربح على قدر ماليهما، ومنهم من يقول الربح يكون مناصفة. ولعل المذهب أصوب، أرجح الأقوال في هذه المسألة لحديث المسلمون على شروطهم. أما الخسارة فإنها تكون أيضا على قدر المالين، أما الخسارة فإنها تكون على قدر المالين. لو اشترط غير ذلك لم يلتفت للشرط. إذن الربح يكون بحسب الاتفاق، لأن الربح ناتج عن أي شيء؟ عن الشركة، والشركة ما كانت إلا بالتراضي. وأما الخسارة فعندنا خسارة عمل وعندنا خسارة مال، كل منهم يخسر من عمله بقدر ما أدى فيه، وخسارة المال تكون بحسب المال. يشترط في شركة العنان 4 شروط. الشرط الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ذهب أو فضة، ولو لم يتفق الجنس، يعني لو كان أحدهم يدفع ذهب والآخر فضة جاز. وعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال من عروض التجارة، الذي جعل الفقهاء يشترطون هذا الشرط أنه عند إذا كان رأس المال من النقدين وأردنا فض الشركة أمكن معرفة مال كل واحد منهما. لكن لو كان رأس المال من عروض التجارة فإننا لا نعرف مقدار مال كل واحد منهما. مثال ذلك، اشترك 2 في بقالة، أحدهما يعمل في أول النهار والآخر يعمل في آخر النهار، والمال بينهما، فأحدهما أحضر دواليب والآخر أحضر السلع الغذائية التي ستباع. في المذهب قالوا لا يصح هذا. لماذا؟ لأن رأس المال ليس من النقدين المضروبين، ومن ثم لو قدر أن الشركة ستفض فإنهم لا يعرفون ما لكل واحد منهما. والقول الثاني أنه يصح أن يكون رأس المال في شركة العنان من عروض التجارة بشرط تقييمه يوم الشركة، فأنت حضرت الدواليب نقيم الدواليب قيمتها كذا، نقيم قيمة عروض التجارة. الشرط الثاني أن يكون كل من المالين معلوما، أرجح القولين الثاني، لأن مبنى الشركة الاتفاق والرضا وإبعاد النزاع، هذه كلها متحققة. الشرط الثاني أن يكون كل من المالين معلوما، لأن عند الجهالة يكون هناك غرر. قال أنا أعطيك هالكومة من النقود ما أدري كم هي، ولو قدر حصول خسارة ما عرفنا ما لكل واحد منهما من المال ومن تحمل الخسارة. الشرط الثالث حضور المالين، فلا تصح على مال غائب، لأن مبنى الشركة العمل، ولا يحصل عمل إلا بمال حاضر. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشترط حضور المال عند الشركة، قد يدفع أحدهما المال في الحال والثاني يدفعه بعد 3 أشهر، لكن لابد من معرفة وقت حضور المال. ولا يشترط خلط المالين، ولا يشترط أن يأذن كل واحد منهما للآخر في التصرف. الشرط الرابع تحديد نسبة الربح. أن يشترط الشريكان لكل واحد منهما جزءا، أي بالنسبة، معلوما من الربح. فإذا لم يحدد نسبة معلوما من الربح كان الربح لهما على قدر ماليهما. بعض الفقهاء قال يبطل عقد الشركة إذا لم يحدد الربح، كما تقدم أن الصواب أنه لا يشترط أن يكون الربح على قدر المال. لو قدر أن الشركة كانت قد فقدت شرطا من الشروط السابقة تكون الشركة فاسدة، وإذا فسدت الشركة ترتب عليها أن الربح على قدر المال، لأن الربح إنما حزناه بسبب المال، فقسم الربح على قدر المال. ولا نلتفت في الشركة الفاسدة إلى شرطهما. فإن قال قائل كنا نعمل، فنقول نصف عملك في مالك والنصف الآخر تستحق به الأجرة من شريكك، فلو قدر أن أحدهما كان يعمل 8 ساعات والثاني 4 ساعات يعطى لكل واحد منهما نصف أجرة أمثاله. ثم ذكر المؤلف قاعدة، وهي أن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده، يعني العقود التي يكون العاقد فيها أمينا لا ضمان عليه، ولا فرق في هذا بين العقد الصحيح والعقد الفاسد. فإذا كان العقد الصحيح لا يوجب الضمان، فالعقد الفاسد من جنسه لا يوجب الضمان. من الذي يتصرف في المال؟ عند الفقهاء أن كل واحد من الشريكين يتصرف في المال وحده، بالبيع والشراء والمطالبة والمخاصمة، لأنهم يملكون القبض فيملكون المطالبة، بشرط أن يكون تصرفه لمصلحة الشركة. أعراف الناس في هذه البلد على أن شركة العنان لا يتصرف الإنسان إلا بإذن شريكة، فإذا كان الأمر كذلك أو كان هناك شرط، شرط في شركة العنان، قال بشرط ألا تتصرف في مال الشركة إلا بالرجوع إلي، صح الشرط على الصحيح من قولي أهل العلم. وحينئذ لو تصرف أحد الشريكين بدون إذن صاحبه يكون تصرفه في ماله، لأنه لم يخول بالتصرف في الشركة. هناك شركات يكون فيها الاشتراك في المال دون العمل، يشترك شخص مع آخر ويستأجران موظفا يعمل، وهنا اشتراك في المال بدون أن يكون هناك اشتراك في العمل، فمثل هذا النوع أيضا صحيح وإن لم يذكره الفقهاء، ويكون العامل أجيرا وقد يفوض في التصرف وقد يقيدانه بإذنهما، يقول لا تتصرف إلا بإذن. النوع الثاني من أنواع الشركات شركة المضاربة، بأن يكون المال من أحد الشريكين والعمل من الآخر، سميت بهذا الاسم أخذا من الضرب في الأرض من أجل التجارة. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وعرفها المؤلف بأن يدفع من ماله إلى إنسان آخر ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. إذن العمل من أحدهما والمال من الآخر، والربح قال: وشروطها، أي شروط شركة المضاربة الثلاثة، أن يكون رأس المال من النقدين ليمكن تقويمه، وعند النزاع نتمكن من إعادة المال لصاحبه، لأن شركة المضاربة بعد انتهاء الشركة نقوم أولا بإعادة ما رأس المال إلى مالكه، والربح يقتسمان بحسب الاتفاق الذي يكون بينهما. فنحتاج إلى معرفة رأس المال، ولذلك اشترط الفقهاء أن يكون رأس المال من النقدين، ويلحق بهما ما ماثلهما كالورق النقدي، يعني يشترك معهما في الثمنية. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح أن يكون رأس مال المضاربة من العروض، بشرط أن يكون متقوما يوم الشركة ويتفقان على تقويمه. الشرط الثاني أن يكون معينا معلوما، أي أن يكون رأس المال معينا، هذا المال معلوما أي معروف القدر. قال: ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول، يعني أن رأس المال في المضاربة لا يشترط أن يكون مقبوضا في مجلس العقد، ولا يشترط أيضا القبول. لو أعطاه 10,000 وقال: اتجر به ولك ثلث الربح، وعمل فيه، فحينئذ لا يشترط قبول العامل. الشرط الثالث أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح، فإذا لم يحدد مال العامل لم تصح الشركة، وإذا كان ما يعطى للعامل راتب معين في هذه الحال لا يكون عقد شركة، وإنما يكون عقد إجارة. لكن لو جمع له بين الأمرين فأعطاه نسبة من الربح وأعطاه مبلغا ماليا معينا في كل شهر، حينئذ نقول: ننظر إن كان سبب الاستحقاق مختلفا صح، ويكون عقد إجارة وعقد مضاربة. مثال ذلك: لو قال: عندي عملان، الأول بيع السلع التجارية والثاني شراؤها، أنا أعطيك على الشراء راتب 500 ريال، وأما البيع فنتعامل فيه على شركة مضاربة، بحيث ترد لي رأس المال والربح بيني وبينك بالنسبة الفلانية. في هذه الصورة يجوز ولا حرج فيه، لأن الإجارة وقعت على عقد، والمضاربة لأن الإجارة وقعت على محل والمضاربة وقعت على محل آخر. وأما إذا كان عقد الإجارة وعقد المضاربة قد وقع على عمل واحد فإن هذا لا يصح. مثال ذلك، قال هذه البقالة بيع فيها، لك راتب 3000 ولك 3% من الربح، العمل واحد ولا مختلف؟ واحد. ومن ثم لم يصح الجمع بين هذين العوضين، لأن النسبة تعني أنه مضاربة والراتب يعني أنه إيجارة. وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم مثل هذا العقد، حكى ابن قدامة ابن المنذر جماعة، واستدل عليه بحديثنها عن بيعتين في بيعة وحديثنها عن صفقتين في صفقة. قال فإن فقد أحد الشروط الثلاثة السابقة فإن عقد الشركة يكون عقدا فاسدا. ماذا يترتب على الفساد؟ يترتب عليه أن العامل يأخذ أجرة المثل، وأما الربح والخسارة فتكون من نصيب المالك. قال ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال، صاحب المال له أخ مملوك فقام العامل فاشتراه، فإنه يعتق هذا الأخ عليه، ولكن الذي تسبب منه صاحب المال أو العامل؟ العامل. فنقول يصح العتق، ولكن عليك يا أيها العامل ضمان الثمن، لأنك أنت الذي فرطت في هذا المال بشرائك في هذا المملوك. قال وهكذا لو لم يعلم أنه أخوه. قال ولا نفقة للعامل، سم الضمان مترتب على الإتلاف، وهنا إتلاف. ولو لم يعلم، لو جاءنا إنسان وهو يسير أتلف بماله برجله كأسا لغيره، يضمن أو لا يضمن؟ مع أنه لم يعلم، الضمان لا يتنافى مع عدم العلم. العامل يحتاج إلى نفقة، سيذهب وسيسافر وسيحتاج إلى أجرة الفندق، أجرة المواصلات، أجرة الأكل، أجرة الشرب إلى غير ذلك. يقول الأصل أن العامل يتحمل نفقة عمله إلا إذا اشترط. إذا اشترط العامل أن هذه الأمور يحق له أخذها من مال الشركة فإنه يصح ذلك. فإن شرطت مطلقة، الأولى أن يذكر ما يتعلق بالنفقة ليبتعد النزاع. فلو قدر أنه شرطت مطلقة، لم يحدد ما الداخل فيها وما الذي يدخل فيها، واختلف، حينئذ ننظر إلى نفقة أمثاله حسب عرف الناس من الطعام والكسوة ونحو ذلك. العامل المال في الأصل أنه ملك لصاحب المال. متى يملك العامل قسمه من الربح؟ هل هو بمجرد ربحه أو لا يملكه إلا بعد القسمة؟ هذا العلماء فيها قولان، والصواب أنه يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره، لكن ينبغي أن يعلم بأنه لا يأخذ العامل من هذا المال إلا بإذن صاحب العمل، لأن نصيبه مشاع. لو قدر أنهم فسخوا عقد المضاربة وكان مال المضاربة عرضا، الآن أعطاها الفريال على أن يتجر، اشترى بها أقمشة، فتنازع وقرر فسخ المضاربة، فقال صاحب المال الذي دفع الألف: أنا أرضى بأخذ هذه الأقمشة. فحينئذ نقوم بتقدير قيمة البضاعة، ونقوم بدفع نسبة العامل له، والباقي نعطيه لي صاحب المال. لو قدر أن صاحب المال قال: لا، أنا لا أقبل عروض التجارة، فحينئذ يقوم العامل ببيع هذه العروض ويقبض ثمنها ويقوم بإعطاء شريكه حقه. قال: والعامل أمين، يعني أنه لا يضمن إلا بتفريط أو تعدي. قال: يصدق بيمينه في قدر رأس المال، يعني لو اختلف قال العامل: أنت دفعت لي 1000، فقال صاحب المال: بل دفعت لك 1500، فنقول صاحب المال واثق في العامل بدلالة أنه دفع ماله إليه، ومن ثم فإننا نطالب صاحب المال الذي يدعي الزيادة بالبينة، فإن لم يحضر البينة قبلنا كلام العامل. أما بالنسبة للربح، يصدق العامل بيمينه في قدر الربح أيضا، وفي الخسارة لو ادعى الخسارة أو ادعى هلاك المال، لأنه أمين. لو أقر العامل بالربح وقال: أنا ربحت 1000، ثم بعد أسبوعين قال: خسرنا، فهل تقبل دعواه الخسارة بعد أن أقر بالربح؟ قال: حتى لو أقر بالربح قبل ذلك. أما بالنسبة لحصة العامل فهم مختلفون، المالك يقول ربع والعامل يقول ثلث، أيهما أقل؟ الربع، فهم اتفقا على الربع، فيصدق حينئذ مدعي الأقل وهو المالك، والعامل يدعي زيادة نطالبه بالبينة عليها. النوع الثالث من أنواع الشركات شركة الوجوه. لماذا سميت بالوجوه؟ لأنهم يعتمدون على مكانتهما عند التجار، يروح للتجار تاجر الأراضي ويقول: سأشتري منك هذه الأراضي وسأقوم بتحسينها وتطويرها وتسويقها، وبعد ذلك يسدد لك بعد أن تباع. فهنا ليس لديهما مال، فهذه تسمى شركة وجوه. الملك يكون بحسب شرطهما، الأرض هذه من يملكها؟ هذا لم يدفع مالا وذاك لم يدفع مالا، والحسب الشرط. والربح كذلك حسب الشرط، لحديث المسلمون على شروطهم. طيب، قد يقول قائل: هما اثنان لم يدفعا شيئا من أموالهما، فكيف يتفاوتان في الربح؟ واحد ما أخذ 3/4، واحد ما يأخذ إلا ربع. مع أن هذا لا دفع وهذا ما دفع. نقول قد يكون أحد الشريكين له قيمة في السوق يعرفه الناس ويثقون فيه. إذن الربح بينهما على ما شرطا، والملك أيضا على ما شرطا، وقد يختلف الملك عن الربح. ونحن نشتري نأخذ هذه العقارات من التجار في ذمتنا، لك نصف ولي نصف، لكن الربح لك الثلثان ولي الثلث. فهنا اختلف الربح عن الملك. طيب الخسارة، يقول خسارة على قدر الملك وليست على قدر الربح. النوع الرابع شركة الأبدان، بأن يشترك اثنان في عملهما بدون أن يكون هناك مال. ومن أمثلة ذلك اثنان يصيدان السمك بأيديهما، فاشترطا أن ما كسباه من ربح، أن ما صاداه من السمك يوزع بينهما، هذه تسمى شركة أبدان. مثال آخر، عاملان يعملان في البناء، ما عندهم أموال ولا شيء، اشتركا قال الربح بيننا، نقول هذه شركة صحيح تسمى شركة أبدان. وقد ورد عن الصحابة أنهم كانوا يشتركون بشركات الأبدان. قال أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. صاحب عاملان يعملان في البوية، اتفق على الشركة بينهما وما أخذاه من العقود يكون الجميع مطالبا به، وبالتالي ما تقبله أحدهما من الأعمال يلزم الآخر أن يعمل به. طيب الشركة الربح فيها على حسب الاتفاق. النوع الخامس شركة المفاوضة، بالاشتراك في جميع الأموال في المال، مع أن كل واحد يفوض صاحبه في العمل. فهذه الشركة أيضا من الشروط من الشركات الجائزة، وهي تجمع بين شركة عنان يعني في اشتراك في المال والعمل، شركة الوجوه لأنهم قد يستدينان من الناس، وشركة الأبدان يعملون. أيضا قد يكون فيها شركة مضاربة، ومن ثم فهذه الشركة عقد صحيح. مسألة أخيرة في هذا الباب، عندي 5 من الغنم فدفعتها إليك وقلت أطعمها وأسقها وتولى شأنها واعمل فيها، ونصفها لك، هذا أيضا جائز، وكل واحد من هذين الشريكين يملك نصف هذه الأغنام. لو كان لها نتاج فنتاجها بينهما مناصفة بحسب الاتفاق. قال ومثله خياطة ثوب بجزء مشاع منه، أنا أعطيت لك قماش 5 أمتار وتربعه لك وثلاثة أرباعه اصنع لي منه ثوبا، فهذا أيضا جائز. ومثله أيضا نسج غزل وحصد زرع بجزء مشاع منه كالربع نصف، هذا أيضا جائز. ومثله استيفاء المال، ما استيفاء المال؟ قال لي دين على زيد 10,000 ريال، رح استوفي هذا الدين ولك عشره، ولك عشره، في هذه الحال تصح الشركة. قال ويصح دفع دابة لمن يعمل به بجزء من أجرته. يقول عطاه خيل من أجل أن يقوم بتأجيله وإركاب المتنزهين عليه، قال ركب الناس والأجرة التي تستلمها لك نصفها ولي نصفها، فهذا جائز ونوع من أنواع المضاربة. قال ويصح بيع متاع بجزء من ربحه. يقول هذه السيارة اشتريتها 10,000، بعها ولك 50% من الربح ولي 50%، إذا باعها أخذت 10,000 أولا والباقي نقسمه مناصفة. قال ويصح دفع دابة لمن يقوم بها مدة معلومة بجزء منها، وإنما يكون ملكا لهما، بخلاف ما إذا دفع له الدابة بجزء من إنما كالدر والنسل والصوف والعسل، فإن الفقهاء يمنعون من صحة هذا النوع ويقولون يبطل العقد وللعامل أجرة المثل، والصواب أنه عقد صحيح مكتمل الأركان. وحصول النماء بغير عمله هذا فيه نظر، بل هو بعمله، هو الذي حلب اللبن والذي أطعم الدابة ونحو ذلك. نقف على هذا أو نأخذ المساقات اليوم آخر. طيب، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حليل أعطى شركة في شركة المضاربة. نعم. إذا بعت حد معين ثلاثة راتب فوق هذا الحد يكون لك نسبة بعد ذلك. عمل واحد أو عملان؟ واحد. العمل واحد لا يجوز الجمع فيه بين أجرة ونسبة. سبق وأن ذكرت هذه المسألة وقلت أن تفصل الأجرة عن المضاربة، بحيث أنه مقابل هذا العمل تأخذ مبلغ مثلا 2000، ثم إذا زاد الدخل عن هذا المبلغ لك نسبة، فأصبح المقصود أنه إذا كانت النسبة على عمل والأجرة على عمل آخر جاز، وأما استحقاق النسبة والأجرة على عمل واحد فإنه لا يجوز. نعم. حينئذ يجوز في اختلاف العمل. عنده سيارة تاكسي أعطاها لزيد والربح بينهما مناصفة، الأجرة مناصفة، أو شيء خصم قيمة البنزين قيمة الزيت ونحوه، الباقي نقوم بقسمته بينهما على حسب الاتفاق. هذه شركة إيش؟ مضاربة، السيارة هي المال من واحد والعمل من الآخر. طيب هل تصح هذا العقد؟ المذهب ما يصح، لأن رأس المال هنا من عروض التجارة. إذا كان بعض رأس المال من عروض التجارة ثم أراد فض الشركة، فهل يعني يقسم حسب الثمن يوم تقييمه أم يوم تقييمه؟ يوم تقييمه. الصواب أن الشركة شخصية اعتبارية جديدة، شخصية مستقلة، لها ذمة مستقلة عن ذمة كل من الشريكين. ومن هنا فبمجرد دخول عروض التجارة في ملك الشركة انقطعت ملكية الأول عنها، ومن ثم نقول تقييم يوم استلام السلعة ودخولها في الشركة. حطنا قاعدة طبقوها على ما لا يتناهى المسائل. إذا كان هناك عملان جاز أن نجعل لأحدهما نسبة والآخر أجرة، إذا لم يمكن تقسيم العمل إلى قسمين حينئذ لا يصح الجمع بين النسبة والأجرة. ها؟ كل جيب له 10 مسائل أو 20 مسألة. كيف؟ المالك بهذا على يكون خسران في هذا، يعني توديه ربحا وتوديه يعني أجرة في آن واحد. وده يرغب هذا، يريد هذا الشيء. أنا ما لما استوعب قالوا خذ هذه السيارة أعطنا يوميا 120، ربحت ما ربحت ما له علاقة بك، هذا عقد إجارة وليس عقد شركة. من اللي يحكي الإجماع؟ يحتاج إلى نظر. إذا كان متعينا معروفا فلا بأس، خصوصا في الشركات الآن ما يحتاجون إلى جميع رأس المال في الحال. الآن نحتاج إلى 20%، بعد 4 أشهر نحتاج إلى 10%، أما الإلزام بحضوره ومن ألزم بحضور جميع رأس المال يقول للأمن من الخسارة وللأمن من عجز الشريك عن سداد حصته. لا، هو الآن الشريك يقول علي 1000 لدخولي في الشركة، ما أسلمها لكم اليوم، أسلمها لكم عقب أسبوع عقب شهر. هذا دين الآن، أصبح في الذمة، في ذمة الشريك، ما سلمه في مجلس العقد، هذا المراد به. في ذلك في هذين كيسين يحدد المال بس. قال هذه 50,000 حطوطها بمغاط أزرق، وهذه 50,000 حطوطها بمغاط أصفر. التجر في إحداهما فقط دون الأخرى، حكم واحد. رضي بذلك، ما يدخلان إلا بعد كل واحد منهم يدرس الآخر. ولذلك في شركة الأبدان قد تختلف النسبة في الربح نتيجة للاختلاف في الحق. قالوا ايش رايك نحط أنا وياك لنا حلاقين، نحط شركة بيني وبينك لك 10% ولي 90%. قال ليش؟ قال أنت الحين أصلا ما هو بجايك الناس اللي علشاني، يعني أنا أتقن الصنعة ولا أجرح الرؤوس والناس يعرفوني. نحن الآن في موسم الحج، أنت ما يعرفك الناس، واضح؟ هذا شرط فاسد. الآن بعض الشركات يحددون نسبة الربح، يحددون نسبة الربح ويقولون أنا أضمن لك 20%، وما زاد فهو لي أو بيني وبينك مناصفة. فهذا شرط فاسد باطل، بالتالي يفسد عقد الشركة، يفسد عقد الشركة. يترتب على ذلك أن العامل له أجرة مثله، صاحب المال له جميع الربح. لو شرط عليه أنه يتحمل الخسارة والربح بينهما مناصفة، فنقول الشرط فاسد والعقد صحيح، لأن الخسارة بينهما بحسب رأس المال، رأس المال معلوم. المخالفة لذلك تجعل هذه المخالفة ملغية، بخلاف مسألة الربح، فإن الربح لا تحديد فيه، إنما هو بحسب الاتفاق. فإذا اتفق على اتفاق فاسد أبطل العقد. كم واحد مرات يقول الربح المتوقع كذا، في هذه الحال هذا جائز، يخبره عن توقعاته. لو قدر أنه لم يأتي على التوقع حينئذ لا نلتفت للتوقع السابق. هذه البطاقات قد يلغى التعامل بها، ومن ثم يكون هناك خسارة، وقد تتلف فيها صاعقة من السماء فتحرقها، أنا خسارة. على من الخسارة؟ العامل ليش تخذ؟ من على العامل، على صاحب المال. الشركات، الزكاة في الشركات هل هي باعتبار أن المال جزء من ملك صاحبه ومن ثم يضمه إليه في النصاب ونحو ذلك، أو نقول الشركة شخصية جديدة ومن ثم فإننا نعاملها على أنها شخص مستقل غير شخصيات ملاك الشركة. ولعل هذا القول الأخير أظهر القولين. هل يجوز التفصيل في الربح؟ مثلا إذا حصلنا مبلغ كذا لك نسبة معينة، إذا أكثر تختلف هذه النسبة. أعيد. هل يجوز أن تكون نسبة الربح فيها تفصيل، يعني ليست ثابتة، فبحسب الربح حجم الربح تكون النسبة؟ مثلا يقول إذا حصلنا 10,000 لنا النصف، إذا أكثر ليحسبون لك 40. كلام الفقهاء هذا لا يصح، لا بد أن يكون الربح معلوما متحددا مهما اختلف ذات الربح. نعم. يعني الشركات الجديدة على أنواع، تعرفون شركة المساهمة، ايش رأيكم؟ شركة المساهمة قلنا أنها من الاشتراك بالمال واستئجار أجير، هذا من النوع الثاني اللي ذكرناه. شركة ذات مسؤولية محدودة، ايش؟ ايش شركة اثنان لو حصل عليهما خسارة لا تعود الخسارة على مالهما وإنما تعود على مال الشركة، هذه يمكن أن تكون شركة مضاربة إذا كان يعملان، يمكن أن تكون من النوع الثاني إذا كان الذي يعمل معهما الذي يعمل مستأجر، يمكن أن تكون شركة تفويض. على كل، هذه الشركات الجديدة إذا أردت أن تحكم عليها بالحكم الشرعي فانظر إلى قواعد هذه الشركات التي بين يديك. نعم. لعلها آخر سؤال. هل يصح الاشتراك في حالة المضاربة على العامل أنه إذا أتيت بنسبة 60% من مبلغ مثلا 100,000 تحصل على المبلغ الفلاني، هل يجوز هذا الشيء أو لا؟ هو يعطيه إيش؟ في مال، يعني مثلا إذا جبت بعت 100,000، إذا جبت 90% من 100,000 تحصل مثلا على 300 ريال أو 500 ريال أو 1,000 ريال. إذا لم يحصل ما تحصل على شيء، إذا ما حصلت. ما رأيكم، هذه شركة ولا إجارة ولا جعالة؟ قال بع هذه السلعة، إن بعتها بأكثر من 190 لك 5 ريال، إن بعتها بأقل من 190 مالك شيء، يظهر أنها جعالة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.